الترجمة. انت خلاص ايوه، لانه الاب هنا ليس مخطئا. يعني لو ان شخص، لو انك قتلت شخص مع طفل، ما تقدم، ما تقتل، او اي مخطئ كان، لا يقام عليه الحد. لكن الاب اذا قتل ابنه لا يقام عليه الحد، فلو شاركته انت يقام عليك الحد لانه متعمد. ايوه، لا فرق. نعم. ويجب اقتصاصه ايضا على، ويجب اقتصاصه ايضا في كل جرح انتهى الى عظم منك موضحة. ايوه، يعني احنا ما قد اعطيناكم في مثل المشجاع المنظومة اللي فيها الدية العروش، هل فيها تفاصيل كامعة دية العروش، ما مفصل أكثر من المنهاج وأكثر من العمدة وأكثر من أي مكان آخر يكفيكم، اللي هي الشجاجات هذه من الوارمة إلى المنقلة إلى الجائفة إلى الهاشمة إلى هذه، كل هذه فيها ديات، فيها عروش، وليس في قصاص في واحد منها إلا في الموضحة، لأنها تنضبط، تصل إلى العظم فتنضبط. نعم. جرح العضدي والساق والفخذ، إذا انتهى إلى الجرح، إذا انتهى الجرح إلى العظم، إيه للعظم، للموضحة تسمى، أوضحت العظم، فهذا ممكن تنضبط، يضع القاضي مرسام بقلم هكذا إشارة ثم يقول له أوضحه كما أوضحك، خلاص يوضح. نعم. أو يأتي بخبير المستشفى دكتور جراح يوضحه كما أوضح. نعم. المراد بالموضحة بانتهاء الجرح إلى العظم. أيوة. وأن يعلم وصول السكين أو المسلة مثلا إلى العظم. أكيد لابد أن يعلم، أما قياس هكذا وتقدير لا، لابد أن يعلم أنها وضحت العظم، لأن هذه اللي فيها القصاص، أما غيرها ليس فيها قصاص. نعم. ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته. لا يشترط، ممنوع علمه، يعلم بواسطة السكين أو واسطة عود، عود كبريت مثلا يضرب بها كذا، فإذا ارتجع يعرف القاضي هذه الطريقة. نعم، عنده أسلوب، عنده طريقة بمعرفة أنها وصلت للعظم. لا. نعم. فصل. إذا كان القتل خطأ أو عمد خطأ أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية وجبت الدية. الدية تجب إذا قتل الإنسان عمدا فعفي عن قصاص، الدية تجب الدية، أو إذا كانت خطأ أو شف عمد فإنها تجب الدية. نعم. لكن الدية إما أن تكون مغلظة أو غير مغلظة، إما عليه وإما العاقلة. نعم. ودية الحر للمسلم الذكر 100 من الإبل. هكذا الدية 100 من الإبل، فإذا عدمت الإبل فقيمة الإبل تقوم بتلك البلد كم قيمة المئة ويدفع قيمتها. مثلا الإبل الآن، الإبل قيمة الواحدة منها كم؟ 5000، 5000 ريال سعودي. إذا المئة بكم؟ 500000، 500000 ريال الدية. ايوه، هذا المعتمد. وقيل انه اذا عدم الابل فانه ينتقل الى 12000 درهم او 1000 دينار على القليل. لكن اختلفوا في التغريب كيف يكون التغريب. اختلفوا في التغريب إذا غلظ الدية. ومن التغليظ بعضهم ضعف القديم، فإن التغليظ في الجديد أنه مخمسة إذا كانت مخففة ومثلثة إذا كانت مغلظة. لكن إذا انتقل إلى المال النقد ما هناك نص كيف التغليظ، لكنهم قالوا يأتي بدية وثلث إذا أراد أن يغلظ على المذهب القديم فأنه يأتي بدية وثلث. نعم. فإن كان عمدا فهي مغلظة من ثلاث أوجه، كونها حالة على الجاني مثلثة 30 حلقة و30 جدعة و40 خليفة، أي حوامل في بطونها أولاد. واضح واضح. يقول أنها مغلظة إذا كان عمد، إذا كان القتل عمدا فإن الدية تغلظ. كيف تغلظ؟ أقل من ثلاثة أوجه. تغلظ أول كونها عليه في ماله هو القاتل وليس على قاتله، هذا واحد تغليظ. الثاني كونها حالة الآن يدفعها وليس مؤجلة إلى ثلاث سنوات. الثالث أنها مثلثة وليست مخمسة، لو كانت مخففة كانت مخمسة 20 جلد الفخاذ و20 جلد اللبون و20 جلد اللبون و20 جلد الطعوج الجدع مخمسة. لكن لما كانت مغلظة لا 30 حقة و30 جدعة و40 خليفة. ايش نوع خليفة؟ حاملة في بطونها اولادها. ايوه هذا التغليظ. نعم. وان كان عمد خطا فهي مغلظه من جهه واحده كونها مثلثه فقط. اذا لو كانت شف عمد فهي مغلظه لكن من جهه واحده فقط، هي ليست من مال الجاني فمن هنا مخففه، وهي ليست حاله هنا اذا مخففه، وهي ليست مخمسة وإنما مثلثة فهنا مغلظة من هذا الوجه فقط، مغلظة كونها مثلثة وليست مخمسة. نعم. كونها مثلثة مخففة من وجهين. من كونها ليست على من ماله وليست على وليست حالة. كونها مؤجلة. نعم. وعلى العاقلة. نعم. وإن كان خطأ فهي مخففة من ثلاث الوجوه. مخففة أنها ليست من ماله وهي على العاقلة وهي مؤجلة 3 سنوات وهي أيضا مخمسة وليست مخففة مثلثة. نعم. كونها مؤجلة وعلى العاقلة ومخمسة 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جدعة. نعم. اللهم إلا أن يقتل ذا رحم محرم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. أيوة أمشي. فإنها تكون مثلثة خطأ كان أو عمدا. واضح. يقول انها مخففة اذا انت قتل خطأ مخففة من ثلاثة وجه. انت لما قتلت هذا الشخص خطأ فهي مخففة الدية، عاقلة تكون من اللي يدفعه 3 سنوات ومخففة وليس مثلثة. لكن لو انك قتلت ذا رحم محرم ابوك او امك او اخوك وإن كان خطأ، أو قتلت في الحرم هنا وإن كان خطأ، أو قتلت في الأشهر الحرم وإن كان خطأ، إنها تغلظ. تكون مثلثة. تغلظ من كل الجوانب ولا من الجوانب؟ لا لا لا مثلثة. المسدد من الحطام كمان ولا يؤخذ من الإبل معيبا. أيوة لابد أن تكون سليمة. نعم. فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز. يعني لو تراضوا على إبل الدية يقول لو تراضوا الجاني و والمجني عليه يعني ولي الدم ما يدفع تراضوا واتفقوا ماكش مانع. نعم. الإبل أو العوض عنه. العوض وقال له يسامحه أو يعفو عنه عفا ماكش مانع. نعم. وممكن أكثر أكثر من الدية. ممكن. ممكن. ودية المرأة دي في النفس وغيرها نصف دية الرجل. أنا مع أصحاب حقوق المرأة. أنا مع أصحاب حقوق المرأة وأقول دية المرأة كدية الرجل. ما الذي أخرجها من العموم؟ النص واضح فدية هي كاملة. سورة النساء آية 91 أو آية رقم 92 فدية. المرأة ما قصر ولا زائد، ما في دليل، ما في دليل لا من الشرع ولا من السنة ولا من الكتاب لا أنها من الناس. وإن كان لديهم أحاديث ضعيفة كلها ضعيفة، ثلاثة أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تقبل أنها علمت بدية الرجل. نعم. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. هذا ماكش مهم عمل دية المسلم صغير ما يهمنيش. لأن يعني عندهم نصراني ثلث دية المسلم. أورد بعض الأحاديث. حديث عمر جايب أنا لا أحكي حديث محمد بن أبي بكر بن حزم كأنه نعم حيث عمر بن حزم أورد كأنه نصر نعم ودية المسلمين واليهود والنصراني. نعم. ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلمين. ثلثا عشر الدية. عشر الدية كم؟ عشرة جمال. ثلثين العشرة كم؟ سبعة جمال شوية. سبعة جمال شوية. أو ستة جمال شوية. ثلاثة العشرة قسمها ثلاث. ثلاثة وثلاثة وثلاثة سبعة جمال. إذن ستة جمال شوية. ستة جمال وثلثين جمال يلا. ودية العبد قيمته. العبد مال فإذا قتلته كأنك قتلت دابة. كم قيمة الدابة؟ ترفع قيمتها. نعم. لأنه أشبه الدابة يباع ويشترى أشبه الدابة. نعم. وأعضاؤه وجراحاته ما نقص منها. أي ما نقص من قيمته يعني. وفيها إذا ضرب بطنها أيوة ألقت جنينا ميتا غرة. أيوة. وهي عبد أو أمة. أو أمة. نعم. هذه لو خرجت أنت الآن من برا ما تجري من باب تقف شق واحدة حامل فأسقطت كانت حمل فولدت ميت خرج ميت لأنك تغرم دية قيمة عبد ذكر يعني أو أنت. نعم. أيوة. أما لو خرج يصيح وبكى أنت قتلت نفس سليمة. نعم. هذا في السقف فقط. نعم. كميت غرم. قيمة الآن كم؟ قيمة العبد كم؟ 10,000 ريال سعودي. قيمة العبد. يلا. من قيمته نصف قشر دية الأب. كيف؟ نصف. عشر ريال جاهزين. وفي ما إذا ضرب بطنها فألقت جنين الميت غرة غرة وهي عبد أو أمة سليمة بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأب. هذا بالنسبة للأمة يعني لو سقط منها الجنين. أما إذا سقط من الحرة فإنه قيمة عبد أو أمة. لكن هي نصف عشر دية الأب يقول. أيوة. غرة عبد وأمة سليمة بقيمة عشر دية الأب. عشر دية الأب. الأب كم ديته؟ قيمة يعني. تشوف إيش قال؟ وأحضاره من قسمين إيش قال؟ فألقت جنينا أي فعل يجبه وهي إيش؟ أي ولد عبد سليمة من عيب عصيته. نصف عشر بيت الأب والعشر والجنين والحن يجب فيه عشر قيمة أمه. هذا هو. ولو ألقت المرأة جنينا في حياة ثم مات فالواجب فيه دية ولا غرة. أيوة عيد ثاني مرة الكلام. ماشي. ويجب فيما ضرب بطنها أي المرأة وكذا لو ضربها غير بطنها وخالفها فألقت جنينا ميتا غرة وهي غر عبد أو أنا سليمة بقيمة نصف عشر دية الأب. بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم والجنين الثاني يجب فيه عشر قيمة أمه. ولو ألقت المرأة ما جاب ما شرح ولا شيء لكن على أي حال إذا ضرب حامل امرأة حامل وهي حرة فأسقطت جنينا ميتا فإن عليه غرة قيمة عبد أو أمة. هذا هو. لكن هنا نقول عندك قيمة نصف عشر دية الأب. ما إذا كان أما فهذا ممكن نصف قيمة العشر. نعم بعده. والعاقلة هي العصبة. العاقلة العصبة اللي هي عمك أخوتك أخوانك أولاد أخوانك عمامك أولاد عمك الأقرباء الأقرباء الأبعد الأبعد هكذا لين يصل ينتهي الجناة. بعد الأب والجد والابن والبنت. أي هذا ليس من يخرج من العاقلة. هؤلاء يستثنوا مع أن القاعدة الغن بالغرب. الغن بالغرب. ولو قتلت أنت الآن يدفع الدية إلى أبيك وإلى ابنك. هذا غن. طيب وإذا قتلت أنت هم لا يدفعون. هذا يتخالف القاعدة الغن بالغرب. هذه تخالف يستثنى هذه مما يستثنى من قاعدة الغن بالغرب. والخراج بالضمان. نعم. فالعصبة هم الأقارب ما عدا الفرع والأصل. نعم. ولا يعقل فقير ولا صبي ولا مجنون. ولا بد أن يكون غني عاقل بهلي الصبي لا يسموه غرام. عندنا في القبائل يسموه غرام. يقول فينا 100 غرام 1000 غرام 2000 غرام قبيلتنا يعني القبيلة حقنا فيها 2000 غرام 3000 غرام 1000 غرام 200 غرام كذا يعني لا في أي شيء يغرموا من العاقلة يدفعوا. نعم يتباهوا يقول فينا 100 غرام يعني احنا قبيلة كبيرة يعني أيوة أو 1000 غرام أو 2000 غرام. نعم. ولا كافر على غرام عينه بالغ عاقل مسلم. نعم. لا بد يكون غني من الفقير ما مسكين ما لا يغرب. ولا كافر على المسلم وعكسه. نعم. كيف عاد مثلا من قبل الغنى وإيش؟ ولا يعقل. أها. فقير. أيوة. ولا صبي. نعم. ولا مجنون. ولا كافر على المسلم وعكسه. أيوة خلاص في بينهم يعني تفرق الكافر عن الكافر المسلم عن المسلم. نعم. مثلا الكابر هذا ما له تقييم. لا نعم. يجب عليهم دية النفس كاملة. نعم. تعظم بها من الإبل في ثلاث سنين. أيوة أيوة. اقرأ. فتجب على كل غني عند الحول في كل سنة نصف دينار، وعلى كل متوسط ربع دينار، فإذا بقي شيء أخرج من بيت المال وإلا من الجان. نصف دينار قال من الغني. على أي حال احنا الآن لو أنك انت قتلت خطأ أو شبه عمد وقلنا يجب على عائلتك أن تدفع الدية، أخرج أبوك وابنك لا يدفعوا، فيحصل أسرتك كلها وأقاربك كلهم، أسرة آل كلينتر، فنخرج المجنون والصبي والفقير الذي ما عنده مال، أقول هذا ما يدفعش، والباقين يدفعون. كيف يدفعوها؟ منذ 3 سنوات. كيف نخرج على كل واحد كم؟ على الغني نصف دينار بس كل سنة، والفقر ربي منذ 3 سنوات كل قد كملت. فإذا لم تفي كانوا قليلين، أسرتك قليلة معاش معاش غراني كبير، وفي هذه الحالة قالوا من الجاي نفسي لأنك أنت تخرج البعض لك خبر. أيوة أنهم فجروا من الجاي البعضية ما بيغرم معك من يدفعه، لكنه قد قدم بيت المال، قال له اكملها بيت المال أو من الجاي وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات ودية الجنين والمرأة والذمين، فما كان قدر ثلث الكاملة أو أقل في سنة. إيش معنى؟ يقول إذا كانت الدية الآن ليست دية نفس وإنما هي دية أعضاء، دية جراحات، تمام؟ فإن كان إلى الثلث، يصل هذه الجراحة إلى ثلث الدية، مش نصف الدية، إلى ثلث الدية، كان كانت مثلا مأمومة أو جائبة أو شيء، أو جراحة أو فخمة تؤدي إلى ثلث الدية، فإنها قد تؤدي إلى سنة فقط، مش إلى 3 سنوات. من الدية تودى 3 سنوات، الدية 3 سنوات، طيب قلت تودى في سنة. نعم. وإن كانت ثلثين أو أقل الثلث في السنة والباقي في الثانية. خلاص ما فيش مانع، يعني إذا كان ثلث فقط اللي تتبعه أنت عليك الآن ثلث دية، خلاص عقلتك تتبعوها في سنة مش في 3 سنوات. وإن كان ثلثين مثلا إلى ثلثي الدية، فقال يدفعوا السنة الأولى ثلث الدية والسنة الثانية يغلقوا الباقي. إن زاد على الثلثين نصفها، يعني يدفعوا نصف المقرر ثم النصف الباقي بعد ذلك. إن زاد على الثلثين فالثلثان سنتين والباقي في الثالثة. يعني كأنها ها؟ فالثلثين في سنة؟ ها في ثلاثة، يعني ثلاثة في ثلاثة، ما فيش معنى. نعم. وكل عضو منفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية العضو لو قتله. عايز الكلام. وكل عضو منفرد فيه جمال ومنفعة، عضو منفرد فيه جمال ومنفعة مثل اللسان، جيه فيها جمال وفيها منفعة، عرفت؟ الذكر قضي فيه جمال وفيه منفعة، دية الأنثيين فيها دية. أيوة هكذا. نعم. إذا قطع وجبت فيه دية كاملة. نعم. مثل دية العضوي لو قتله. أيوة تدية العضو يعني دية كامل كمان لو أنه قتله فيه دية. لو قطعت ذكر شخص فيه عليك الدية، يلزمك دية كاملة كما لو أنك قتلته يلزمك الدية. مين اللي بدأ؟ مين اللي بدأ؟ وكذا كل عضوين من جنسين أو عضوين، يعني يد ويد، اللبين في الدية واليدين دية، الرجلين فيها دية، الرجل فيها نفس الدية والرجل الثاني فيها نفس الدية، الأذنين كذلك هذين في الديادر في الديادر، العينين كذلك، الأنف، الشفتين، الحاجبين، كل الحاجبين في المنطقة. أيوه. التدين بالنسبة للمرأة إنه في جمال وفي منفعة، لكن الرجل لا، في جمال ما في منفعة. حكومة يعني يقدرها القاضي أرش. أيوه. إيش تبى التدين؟ ما إيش تبوه؟ لكن المرأة فيها الجمال وفيها منفعة الرضيع. نعم. في يعني جمال كذا، لكن ليه ليس في المال كل ما أعتقد أنه يقرأ فيه دي أقرأ. وكذا كل عضوين من جنكم فإذا قطعونا فيه مدية وفي أحدهما نصفها. وكذا المعاني واللطائف. المعاني واللطائف يعني السمع، البصر، الشم. أيوة. فالأعضاء والأطراف مثل اليدين، مثل الأذنين، مثل الشفتين، مثل العينين، والمعاني مثل البصر، النظر يعني، مثل السمع، السمع في دية وفي الأذنين دية، في العين فيها دية وفي البصر فيها دية، في الأنف فيه دية وفي الشم فيه دية. نعم. هذه العقل دية لطمتها هكذا لما خلص صار ما يسمع، لا ما يسمع تدفع دية. هذا يقدر بعدين، لكن اذن واحدة في نصف الدية، يمكن نقص شوية ينقص بقدره، يقدر القاضي يضع هنا شخص وشخص اخر، يعني واحد سليم سمع، واحد سليم سليم يسمع من هنا الى باب عمر مثلا، هذا الأصل أنه يسمع. إذا قلت يا زيد اسمعها إلى باب عمر، هذا السليم. أنت الآن بعد ما ضربت نقص سمعك، نقول لك يلا امشي من هنا، امشي زيد زيد زيد، وأن تمشي تمشي تمشي إلى أن تقول خلاص لا اسمع، هنا ما يسمع لنا نقدر المسافة كم باقي، نقول راح منها النفس راح منها الرب، ما نصدقك على طول أنك تكون تكذب، نرجع بالجهة الثانية لك زيد زيد زيد زيد لأن تقول ما يسمعش، فنقسم المسافة نعدها بالضبط كم بالمتر هنا قبل بدها، هي نفسها إذا عرفت أنت أنك منك صادق، أو يرفع صوت شوية، ها؟ أو يتأخر شوية القاضي لور خلف قليل ثم يرفع صوته مثلا يعتبرك هكذا. أيوة. يقرأ في كل ما منها الدية، في قطع الأذنين الدية. نعم. في أحدهما نصفها صح، ومثلهما العينان والشفتان واللحيين واللحيان، اللحيين نعم، هذا اللحي ولا لحي، نعم، والكفان والقدمان، نعم، بإصبعيهما واليدان والأنفيان والأجفان وحملة، قال لك بالجفن، حلمة المرأة، حلمة حلمة حلمة المرأة اللي هي قتدي فيها الدية، الحلمتين فيها الدية والواحدة فيها نصف الدية. نعم. الجفن أيوة الأربعة. نعم. شفراها. أيوة شفراها. حقها الموضوع. أنا دخلك أنت الحاجة هذه. هذا المارد ما لنا من الأنف اسمه مارد. نعم. واللسان، اللسان فيها الدية، والحشفة، حشفة الرجل أيوة حق الذكر فيها الدية، وجميع الذكر هي الدية يعني قد يقطعه كامل وخلاص. لو قطع ايوه لو قطع حسب فقط فيها الدية، لو قطعه كامل فيها الدية واحدة يعني بس الديتين يعني ها لو قطعه من الاساس خلاص الدية او قطع الحشمة فقط في الدية. نعم. وكذا في شلل هذه الاعضاء والاصبع. نعم ايوه حتى لو ضربه فاشلها يعني هذه الاعضاء تعتبر دية. نعم افضاها يعني عمل لها ما بين جمعها ما بين القبول والدبور لما افضاها لها داخل هذه فيها دية. او في مجرى البول جنب مجرى البول دخل مكان ثاني هكذا مكان بعد مش مكان الجماع فأفضاها يعني أزال ما بين كذا والكذا ما عرفش الجامع زينا يدفع دية تبدوج ما شاء الله خلاص هو خبرة عنده أنت المغرب صح؟ قحطاني قحطاني من اليمن هذا انت من اليمن لكن انت الامني نجدي انت من الرياض آه ما شاء الله يعني قحطاني ما شاء الله حياك الله زي ابن العم يعني اقرأ سلخ الجلد سلخ الجلد كله سكوب ده سلخ الجلد حقه كامل قال فيه هدية كل الجلد ايه ايوه وكسر الصلب كسر الصلب ضربه في الظهر هكذا لما خلص صار ما يمني قال فيه هدية ويذهب العقل ايه ضربه حتى ذهب عقله وخلاص صار مجنون فيه هدية السمم كذلك او الضوء ايه او العين ايوه او النصر نعم الشم نعم او الذوق ايوه الذوق اللسان في هدية فاذا ضربه في مكان حتى ذهب بعض الذوق لانه فيها عذوبة اللسان فيها عذوبة وفيها ملوحة وفيها حموضة وفيها مرة وفيها حلو خمسة فإذا ضربه وذهب منها واحدة من هذه الخمسة تقسط الدية عليها فإذا ضربه حتى ذهب الملوحة ما يطعم المالح هذا عليه 20 جمل 5 دية وإذا ضربه حتى ذهب طعم العذوبة أو طعم المرة أو طعم الحامض أنهم توزع عليها بقسطها أول حروف ذهبت الحروف كان ينطق هي توزع على 28 حرف أو 29 حرف الدية فإذا ذهب حرف واحد بقصها نعم صح لو ظهرت أصبع فهي 10 من الإبر أصبعين 20 وهكذا هذه 50 هذه 50 100 أيوة في كل سن هل فيها زيادة بيكون لأن في كل سن 5 من الإبل فخمسة في 32 بكم يعني كم معك سن كم معك سن 4 بأربعة سن وأربعة ناب 8 وأربعة كم 12 وأربعة بأربعة أربعة بأربعة 16 12 كم 28 أيوة 28 وضرب العقل 4. واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. 24 كم؟ 32. فلو ضربه حتى أزال كل سنونه فإن فيه 32 جمل. نعم. دي وزيادة. نعم. لأن في كل سنة 5 من الإبل. نعم. واحد من أصله أقل من 32 بكل سنة على حسب السنة. وأما الجراحات في البدن فحكومة. الجراحات في البدن فيها حكومة. نعم حكومة ما يتقدر يعني ما تقدر بقدر إنما أرش تقدرها القاضي. لو أن واحد طعنك هكذا طعنة مثلا أو ضربة أو شيء جسد هذه فيها حكومة. نعم الرأس والوجه فما دون الموضع فيه حكومة. إن كان دون الموضع اللي هي الوارمة اللي هي المصبرة والمحمرة والمسودة والوارمة والحارسة والباضعة والمتلاحمة والدامية صورة الدامية الكبرى أيضا هذه كلها حكومة يعني. لكن ما دون الموضحة حكومة. أما المأمومة والمقتلة والهاشمة هذه مقدرة. نعم والحكومة مقدرة ستأتي إنه فيها ثلث الدية أو ربع الدية وفيها كذا. نعم وأما الموضحة وهي ما أوضحت العقل كما تقدم ففيها 5 من الإبل. أيوة الدية 5 من الإبل. نعم وبقي الجنايات أخرى. نعم آثر التركة يروح خلاص كفي. أيوة خلاص آثر التركة ما في جعلها رجع عليها كلها في المطولة اللي المحمرة والمحمرة والمحمرة والكذا والنعم قد موجود عندك مع النظم على الشر. نعم لئلا يكون الخلاف. نعم ولا تجب الدية بقتل الحربي والمسلم. لا الحربي لو قتلته ما في دية وكذلك هو لو قتل المسلم لا يجب دية عليه لأنه مش ملتزم بالأحكام. الكافر غير ملتزم بالأحكام الحربية لو قتل مسلما فليس فيه دية ليس عليه دية وإذا قتلناه ليس عليه دية. نعم ومن وجب رجمه بالبينة أو من تحتم قتله من المحاربة ولا على السيد بقتل الأرضية. يقول هذا أيضا ليس عليه ليس له دية يعني من عيش من تحتم قتله من وجب رجمه بالبينة. أيوة يعني أنه زنى فشهد عليه 4 أنهم رأوا ذكره في فرجها يعني. فجيت أنت قتلته ما هذا مهدر ده مهدر ما في دية عليه. أيوة لأن ثبت أنه بيقتل بيقتل خلاص ليس لا ليس له دية. نعم لا هو على ولي الأمر اللي يقتله مو أي واحد لكن نفرض جدلا أنه واحد قتله لا إنما ولي الأمر يعذره فقط يقول له ما لك دخل تأخذ هذا حقي أنا اللي بسوي أنا اللي بقتله أنا اللي كذا أنت يعني الآن تدخلت في عملي له أما أنه قصاص أو دياء أو شيء لا لأنه قد خلص هدر سواء كان زاني أو مرتد أو إيش. نعم أو من تحتم قتله حتى ما قتلوه في المحاربة يعني كأنه حربي يعني كان قاتل. نعم ولا على السيد بقتل عبده السيد قتل عبده إذا ليس عليه قتل. نعم فقط تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى خطأ كان أو عمدا. كيف تجب الكفارة صح. على كل على من قتل من يحرم قتله لحق أيوة. الله تعالى يتجب الكفارة وهي موضحة في سورة النساء آية 22 معروف. لكن في من قتل أشقل تجب الكفارة كفارة على كل من على من قتل من يحرم قتله. أما إذا كان غير يعني دمه هدر أو بشهادة مثلا لقد شهدت عليه فقتل أو كنت الجلاد فقتلت ما يعرف فالكفارة على القاتل. أيوة إذا قتل سواء كان عمدا أو خطأ أو شرعا نعم حتى في العمد عليه كفارة نعم مع البير نعم نعم أيوة لا بد عليه كفارة أيضا نعم لحق الله تعالى خطأ كان وعمدا خلاف لبعض العلماء بعضهم رأى أن الكفارة فقط في الخطأ وجب العمد أما في العمد قالوا ماشي نعم لكن الشافعية قالوا من باب أولى نعم سواء لزمه قصاص أو دية أيوة ولم يلزمه شيء حتى الذي لو لزمه قصاص فإنه عليه نعم بل ينتظرون حتى يتم الإنجاز لا يدفع من تركته نعم قصاصا أو دية أو لم يلزمه شيء منهما وهو إثم رقبة أيوة أيوة وهو عتق رقبة هو عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين أيوة فلو قتل نساء أهل الحرب أو أولادهم فلا كفارة لأنهم حرم قتلهم لأنهم وإن حرم قتلهم لكن لا لا لا لحق الله تعالى بل لحق الغانمين أيوة يعني إذا الكفارة يشكله قبل لما عرفها هي على من قتل إيش الكفارة قال يجب كفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله أما لحق الغانمين لا يحرم قتله لحق الغانمين هذا الصبي والمرأة يحرم قتله لحق الغانمين أما الأخ لحق الله نعم أيوة ما في شيء ما في لا شهرين. لا ما في طعم لا ما بفرق ما بفرق الطعام حتى تذكر الآية تحافظ بطفل مش حافظ وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ فمن قتل من خطأ فتحريره كده بالجاري الله أعلم تقريبا كده جعلها بعدين الآية الله أيوة فصل إذا خرج عن الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه أو منعوا حقا شرعيا هؤلاء البغاة يجب قتالهم هؤلاء البغاة وهم فئة من المسلمين خرجوا على ولي الأمر بشبهة معتبرة وأرادوا خلعه أو إزالته وقتاله واشترط فيهم أن يكونوا أصحاب شوكة وأن يكون فيهم إمام وأن يكون فيهم قاضي وأن يكونوا أقوياء فهؤلاء يجب قتالهم لكن الإمام قبل أن يقاتلهم لا بد أن نرسل إليهم من ينذرهم من من من يزيل عنهم الشبهة لعلهم واقع في شبهة خطأ كما أرسل علي بن أبي طالب بن عباس الخوارج ابن السلام حياكم الله فيرسل إليهم من يزيل عنهم الشبهة فإذا فعل ذلك وأصروا فإنه يقاتلهم ويجب قتالهم ونقف مع ولي الأمر في قتالهم أيوة وإن طائفة إنهم يقتلوا فصلوا بين بعض إحدى الله فقاتل التي تبني حتى تفيا إلى أمر الله نعم ومنعوا حقا شرعيا وامتنعوا بالحرب بعث وامتنعوا بالحرب بعث إليهم من ينذرهم نعم إليهم وأزال علتهم إن أمكن نعم أيوة امتنعوا بالحرب أرادوا أن يحاربوا نعم فإن أبوا قاتلهم بما لا يعم شر لا يعني لا يقاتلهم بنار، يقول لا يقاتلهم بنار ولا يقاتلهم بمنجنيق ولا يقاتلهم بعظيم، وإنما يقاتلهم بالمسلمين، يعني يقاتلهم من حال رجعهم لا بطائر أثناء غير الصوارق ورجعوتهم، لا كيف رجعهم نعم رجعهم بالسيف بالنار والمنجنيق نعم ولا يتبع مدبرهم. أيوه لو هرب واحد منهم لا يتبع خلاف الكافر. ايوه لو شفنا واحد مريض برضه وجهق فلا تدفف على جريحهم. ايوه عند المسلمين نرجعهم عادي ماشي نعم مغرر به ولا اقتل جريحهم نعم ولا تسبنتهم هل علي لما قاتلهم هل سبنتهم هل سبع عائشة الله اقرأ وما أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه. أيوة يقول لا ضمان خلاص أي ناتج الحرب إذا أتلفنا شيء فإنه لا يجب علينا شيء، أما إذا أتلفوا شيء هم فالأصل أن يقول أنه يجب عليهم، لكن هم قال خلاص هذا لا يجب عليهم شيء ولا يجب علينا شيء خلاص. ما أتلفوه من الموال وكذا وشيء حتى في الأنفس على الحرب ما في شيء. وأحكام الإسلام جارية عليهم. أيوة طبق عليهم حكم الإسلام هم مسلمين نعم هم أتلفوا عليهم. إذا أتلفوا علينا أشجار وأحجار وكذا قال لا نضمنهم، وإذا أتلفنا عليهم لا نضمن أيضا حتى إذا استوقت خلاص لا نضمنهم نعم. جامعتنا إنهم إيش منهم منهم منهم هذا جماعتكم فجعتني في جماعتنا. وينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ من حكم قاضينا. هذا يقول هكذا هم يقولون انه لو لو لو استمروا بالبغي سوى حكم عندهم والقاضي يقوم يحكم كذا فانه نفذ احكامهم مش معنى الزواج والحاجات والكذا اللي سوت عندهم ودفعوا الزكاة ودفعوا كذا المسلمين اللي هناك لهم قالت قول لك ما شمع يا نعم. وإن من امتنعوا بالحرب لم يقاتلوا نعم ما امتنعوا بالحرب ولا شيء سياسة يصحب السياسة ليه أيوه. لكن السياسة السياسة هذه الأيام أشد من الخروج بالسيف. ان اليوم هذا اليوم يقول لك نخرج بالبطاقات والانتخابات والكذا، وبعد اليوم الثاني يدعو لك الغرب والشرق والكذا يجوا يدعموهم للدول خربوا الدول نعم. باب الصيام انا كنت افتكر انه هذا مغربي مش مغربي هذا من السعودية من قلب النقد لا من النقد يعني قلب الرياض قلب الرياض ايوه باب الصيام صائل والصيام ايوه الصائل ياتي واحد يريد ان ان ان ان, أن يعتدي عليك يقتلك او ياخذ مالك او يعتدي على عرضك على عرضك هذا صائل يدفع بالاخف بالاخف بالاخف إذا اندفع بعصا لا يجيش عد سلاح، وإذا اندفع بمسدس لا يجيش عد صاروخ، يعني الأخف الأخف، إذا اندفع بسياح ما فيش داعي للصوت، ها؟ الله اقرأ. فإذا قتل هو هدر. مع السلامة من الرطفين ها. ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب. اي عن لو ان واحد تطوع اشتي يضرب عادي يقول لك ما فيش مانع من ضربك خدك اليمين ترجع له الثلاثه قلتك من ينقعك قال لك من يجب علينا مستعد اتحمل قال لك ما فيش مانع اذا عنده واحد طبر يجوز لكن يعني يجوز انه يدافع عن نفسه لانه قد قال الله سبحانه وتعالى ومن عاق وان عاقبتم فعاقبوا وان صبرتم هذا يجوز ولا يجوز هذا بالنسبه لايش الدفع عن النفس والمال لكن العرض بيزني بقريبتك بأمك بأختك بزوجتك كذا اصبر لهذا ما في صبر هذا الزحف لأن الأعراض والأفضاع ما يجزي النفس والناس. وإن قصده كافر أو بهيم وجب دفعه ما دخلت على عرضي هذا يجب دفع لأنه كافر. المسلم ممكن تسامحه عادي سامحك الله، أما كافر تقول له سامحك الله كافر تنقعه. من قصد ماله جاز الدفع ولا يجب. نعم الملك ذلك يجب. نعم أيوة الله. من قصد حريمه وجب الدفع. ها شوف الحريم غير حريم وجب الدفع. أيوة ويدفع بالأسهل فالأسهل، فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له بالضرب أو باليد فليس له بالعصا أو بالعصا فليس له خنجر أو بالخنجر فليس له بالجدس أو بالجدس فليس له الرشاش وكذا الأعلى والأعلى يعني ما تجيش طول طم ممكن يصيح له صحته ويهرب أو بالعصا فليس له بالسيف. نعم أو بقطع اليد فليس له بقتله. أيوة الشيخ الدفاع أقوى شيء هو اندفع بأسهل شيء خطأ يكون ضامن يظهر. نعم بعض الناس تعرف أنه أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله. لابد يكون في أيوة لابد يكون في يعني شهود على هذا الكلام لأنه احتمال برضو أنك تقتل واحد وتقول أنه صائل عليه جاء يعتدي عليه وقتلته قد يكون هكذا لكن يعرف بأن هذا شخص شرير دائما يقصد الناس بالأذى يدخل في الليل يتسلق الجدران يتسلق البيوت يعمل كذا معروف نتعرفوا السرق وقليل الحياة يعرفوه معروف من بين الناس القرية معروفة لا نقول أبدا منه هذا أبو قتله زي الكلب. أما شخص يجي الأول مرة يدخل ممكن يسرق ممكن يعمل كذا ما هو جاهل ما في شيء ممكن تقتله ما يصلح ايوه تدفعه صيح اعمال غيث يا غوثاء يا كذا يعمل شيء يعني غاثوك الناس سهلا وسهلا والا تشهد عليها فرق يتحقق انه لم انه لا يندفع الا بقتله فلو قتل ولا شيء عليه. نعم واذا اندفع حرم التعرض له. ايوه خلاص اذا اندفع وهرب خلاص تقتله خلاص ما يجي. نعم باب الردة أعاذنا الله وإياك والمسلمين من الردة. نعم الرجوع عن الشيء أيوة هو السلام عليكم وبركاته قد تكون بفعل أو بقول قد يسجد لصنم قد ينكر معلوم من الدين بالضرورة هذه ردة والردة كفر والمرتد حكمه القتل. والناس اليوم بردة كثير الله للعفو والعافية والسلامة. نعم اقرأ من أدخل بقول أنه فعل أنه تكذيب. أيوة اقرأ من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار حق القتل. تمام من ارتد عن الإسلام يعني رجع عن الإسلام أما إذا كان كافر أصلي فهذا لا يقتل هذا دخل في الإسلام ثم رجع وهو بالغ أما الصبي ليس عليه ليس عليه أن تقتل ولا يحكم عليه لا بإسلام ولا بكفر. أيوة بالغ عاقل أما المجنون هذا ما يأخذ منه التصرفات مختار أما المكره أيضا ليس تصرفاته حكم استحق القتل استحق القتل ولكن لم يقل يقتل ولكن استحق القتل هذا حكمه يعني. أيوة اقرأ هو استحق القتل لكن من اللي يقتله كيف يقتل هذا الساكي ويجب على الإمام أولا استجابته تب إلى الله قال لا أتوب قال خلص سب الله وسب الرسول كفر داس المصحف أنكر معلوم الدين بالضرورة قال ما وجب الله الصلاة ما وجب الله الصيام ما وجب الله الحج الزنا حلال الخمر حلال ايوه الصلاه حرام خلاص خربط. ايوه نعم مره واحده بس قلت توب لله ما رضيت الطاعه رقم 2 هذا صح بين رجع الاسلام قبل منه. نعم وان ابى قتل في الحرب خلاص بعدين انتظر يقتل على طول بعض العلماء خالفوا في قبله، قالوا ستر ثلاثة أيام، بعضهم قال ستر شهر، بعضهم قال أكثر، بعضهم قال أبدا ستر أبدا. تولي النخائق أو لا يطلق دليل أنه ما في دليل. قالوا من بدل دينه فاقتلوا، هذا قالوا المقصود فيه بالحرب، خرج محاربا، أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق دينهم، ومفارق الجماعة، يعني خرج مقاتلا، قالوا محاربا. فإن كان حرا لم يقتلوا إلا الإمام أو نائبه. أيوة، ما هي أي واحد شوفه بالطريق مرتد تقول تقتلوه؟ هو بيقتلك الثاني، بيجي يقتلك، يقول لك مرتد، متى يقصر؟ أيوة، كل واحد يقتل الثاني، خلاص يقول لك كافر، قال خلاص أقرب شيء لأنه يستحل دمك يستحل مالك، خلاص كفرك، خلاص خلاص كفرك، خلاص خلاص خلاص استحل دمك ومالك وبيجي وقتلك. ولذلك دعوة التكفير خطير، خلاص بره لأنه كفره، خلاص استحل مالك ودمك، هذا أقرب شيء. نعم. فإن قتله غيره عزر ولا دية عليه. لأنه ده هدر، يقول خلاص إذا ارتد ثبت أنه مرتد وقتله شخص آخر فإنه يكون افتات على الإمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه افتات على الإمام، وإلا هو الإمام هو الذي يقتله، لكن لو أن جاء مراد وقتله قالوا خلاص مراد لا يعذر ولا يقتل أساسا به ولا يدفع دية ولا شيء. نعم. وإن كان عبدا فالسيد قتله. العبد سيد الإمام الشبشب اللي يخبطه اللي يقتله اللي يعمله أي شيء. نعم. وإن تكررت ردته وإسلامه قبل منه ويعذر. ما فيش معنى ارتد ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول أنه لا يقبل منه إذا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. بعض العلماء قالوا أنه لا يقبل منه إذا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. هذا يكون كأنه كمن رجاء كمن لا دين له، فاسقا زنديق يقتل، ما يفتح منه توبة، ما يتقبل منه توبة، بينه وبين الله يفده، ما لنا دخل، الله فتاب إلى الله ما لنا دخل، أنا ما لي دخل، أنا عندي أحكام أنه زنديق، سب الرسول يجب أن يقتل، انتهى الكلام، يقرأ. أيوة، يقول إذا تاب خلاص يعذر وما فيش عليه، لكن لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل منه توبة، قال يقتل. ها؟ هذا لو سب الرسول مرتد لا يقبل منه توبة، قال حتى لو تاب لا تقبل، يقتل يقتل. تكمل هذا القصة. الجهاد اقرأ. أيوة الجهاد اقرأ. باب الجهاد. لا إله إلا الله. يقول لك لا تتحاكوش، لا تتكلموش على الجهاد، لا تتكلموش على فلان كان يقتل وأنه قتل وأنه الرسول قتل وأنه فلان قتل وأنه صلاح الدين وأنه خالد بن الوليد كان، لا تتكلموش الناس، كلموهم بأدب، كلموا الناس باللوف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسكينا، وهم الطائر فوقنا والصواري فوقنا والرسول كلنا وعادي، هم عادي لهم عادي عادي، نحن نتكلموا بأدب وقع مؤدب، نتكلم بذوق وقلي كده حنين ولا تشعرش الناس من يعني خليك مؤدب، خلاص يجب هذا بذلك اقرأ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. اختلف الصحابة فيما بينهم أي شيء أفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أيش أفضل الأعمال؟ فبعضهم قال أفضل شيء عمارة المسجد، المسجد عمل صفوف صلاة، يعني قالوا لا أفضل شيء كذا، أفضل شيء سقاية، أفضل كذا. نزل قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيله لا يستوي، ما في وجه مقارنة. أيوة، وهو على قسمين أو نوعين، جهة دفع جهة طلب. جهاد الدفع لا يجوز إلا لإذن ولي الأمر. جهاد الدفع كيف حالك؟ طيب قائم عزيز، إيش أخبارك؟ طيب الله يفتح عليك. لكن كلام الدعاء جهاد الدفع لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، ولا يعقده إلا ولي الأمر أو نائبه. أما جهاد الدفع فهذا يخرج كل، حتى المرأة تخرج جهاد الطلب. أيوة، جهاد الألف جهاد الطلب نقصد إيه خبطوا اللي فيه جهاد الطلب. أما جهاد الدفع يعني لو أن العدو دهم منطقة ودهم بلد فهذا يخرج كلهم يدفعوا، المرأة والرجل والمجنون والصبي والعبد والكذا والدني وكل الناس، كلنا كل عاد ما في كل عاد على عقوق فائل جاء خلاص دافع. وبعضهم ذكر الخلاف، بعضهم ذكر حتى الخلاف في الدفع. قال لابد أيضا من إذن الإمام، لأنه احتمال أن يكون عنده من المعلومات المحاضرات بما يغني عن هذا الدفع، أو أنهم ليسوا قادرين. المهم، أما الذي يتكلمون عنه الآن بالفقه والكتب فهو جهاد الطلب. لا لا لا تطلع. أيوة لا تطلع أبدا، يوفر له كل شيء إلا الدينها. لا تطلع أبدا، يوفر له كل شيء إلا الدينة. لا تطلع. ما إذا ما فهمت، ما أشتبت لك في إشارة الله لم ذا. أيه، لا بد من استئذان الوالدين، لأن سأله أبوك حقا عن طلب فرجع. نعم، جاءت برم كفاية، قال فرض كفاية. لا إله إلا الله، يحصل فيه جهاد الطلب. نعم، يعني الفتوحات كان فرض كفاية، يعني لو قام به البعض وخلص كفونا خلص، وإلا وجب على الكل. أيوة، اقرأ. إذا قام به من فيه الكفاية سقط على الباقين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، اقرأ اقرأ ومر عليهم مرور الكرامة. فنحن نسمع بس ما كان يفعل الأولون. اقرأ. ويتعين على من حضر الصف. خلاص، إذا حضر الصف تعين، وإن كان فرض كفاية أو سنة تعين عليه لحق المسلمين. نعم، وكذا على كل أحد إذا أحاط بالمسلمين عدو. لا إله إلا الله. نعم، إذا حاط بهم خلاص على الكل، هذا يسمى الجهاد الدفع. قاتل المشركين كافة كلكم كما قاتلونكم كافة. نعم، ويحاطب به كل ذكر حر بالغ. ذكر المرأة لا يجب عليه، حر العبد لا يجب عليه، بالغ الطفل لا يجب عليه، مسلم كافر لا يجب عليه. نعم، المريض والعراج والكذا والذي لا يستطيع أن يقاتل لا يجب عليه. ولا أيوة، صاحب الدين من حقه أن يمنعك من الذهاب إلى الجهاد، فحقه بدل روح جاهد، لأنه الجهاد تغرير بالنفس فقد يضيع الوقت. نعم، لأنه مال. نعم، لابد من استئذان سيدي. ولا من أحد أبوه إلا بإذنه. صح، ولا يجب عليه. إذا لم يأذن الوالدين نجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب. حياكم الحمد. إذا لم يأذن الوالدين فلا يجب عليك ولا يجوز لك الخروج. إلا إذا أحاط العدو يجوز بلا إذن. خلاص لو دهم العدو لا يخرج كل من. نعم الكل يخرجون من قتاله. نعم. ويكره القتل دون إذن الإمام. ليه؟ ويكره القتل دون إذن الإمام. لم يحرم ولا يجوز. يقول يكره بدونه هذا التعليم يكره بدون إذن الإمام لأنهم كانوا يتكلمون عن الغنائم. يعني لو أن مجموعة رأوا قتال مجموعة قريبة منهم كانوا يتكلمون عليهم قد يكره إلا بإذن الإمام لأن الناس كلهم غنائم. الناس يخلوا كله لكن الصواب أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام. هذا يتكلم في في في في وقت القوة والمنع والشدة وأنهم قادرين قد يكره لكن مجموعة بس يروحوا يعملوا شيء ويرجعوا يعني ما تروح تغرر بلد ما يصير ما يجوز. نعم. ولا يستعين بمشرك إلا يقين المسلمون. الاستعانة بالكفار أو بالمشركين على قول في المذهب عند الشافعية خلافا للجمهور. جمهور الفقهاء يقول أنه لا يجوز واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بمشرك. والشافعية عندهم القول عنه يجوز ولا يجوز. فمن قال لا يجوز استدل بقوله إن لا نستعين بمشرك. ومن قال إنه يجوز قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في بعض غزواته وقاتل مع خزاعة وهي قبيلة كافرة كانت. ولأنه قال تصالحون الروم وتحاربون مع الروم حلفا واحدا عدوا مشتركا وأتى به في معرض المدح إلا على الجواز. ومن قال بجوازه قالوا بشروط يجوز لكن بشروط أن يكونوا قلة وأن نكون قادرين على دفعه. نعم. وليس المشرك إلا يقل إلا أن يقل المسلمون. أيوة. وتكون آها سواء هذا نقض القاعدة. يعني لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا إذا كان مشرك المسلمين ضعفا يعني كقلة قليلة ما يستطيع دفع الكفار فيستعينوا بالإيش إذا كان الكافر اللي أنا سأقاتله والمجموعة اللي معي ضعفاء لا يستطيعون قتال هؤلاء الكفار لأمامي قال يجوز الاستعانة بالكفار. طيب هذا من الكفار اللي جاءوا واستعنت بهم لو أنهم تحالفوا بعد ذلك مع الكفار اللي انت تحاربهم كيف يكون حالك؟ الفقهاء لا يجوزون إلا إذا قالوا إلا إذا كان قادرا على دفع هؤلاء الكفار ومن التحق بهم. أما الجبلي وشرط أن لا يكون الكفار اللي بتستعين بهم بنفس المحلة الذي أنت تقاتله تقاتل يعني تقاتل اليهود مثلا تستعين بيهود وتقاتل مثلا مثلا تقاتل لا اشترط أن الكافر الذي تستعين به لا يكون بنفس المحلة ونفس المذهب أو نفس المعتقد الذي تحاربه حتى لا ينضمه كتلة واحدة بعد ذلك ضدك وعليك. نعم. تكون النية يعني يسمونهم منهم هذه الأيام نيتهم حسن المسلمين يابانيين مثلا نقول يابانيين تمنت ازاي ما تفرج السياسة أبدا خلاص قول أنا كمان معرفش ويقول ويقاتل اليهود والنصارى والمجوس ويقاتل اليهود والنصارى والمجوس إلا يسلموا أو يبذل الجزية. نعم. ويقاتل من سواهم إلا يسلموا. أو ندفع نحن عادي كل واحد ايش مالك يكره لا إله إلا الله يقول لا بد من قتالهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية أو نقاتلوا جهاد المسلمين. جهاد لا يسمى جهاد إلا إذا كان لعلى كلمة لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع عن أشياء كثيرة في الجهاد قال من قاتلكم كلمة الله العليا فهو في الجنة. ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا. لا يجوز قتل النساء والصبيان هذا زمان. هذا الزمان إذا ما كان السيف وكان من المرأة ما تأخذ السيف أخرجت أضرب بالدور، لكن الآن هي تأخذ الجيش. أيوة الآن كندرة عندي كندرة لازم كندرة كندرة عندي كندرة عندي جزمة عندنا هي تأخذ العالم كله الآن هي تقتله قبله ما خلنا نقرأ. لا يقاتل ولا الدواب إلا أن يقاتل عليها. أي يعني إن الخيلة والحصان والفلا لا تقتلهم هذه غنائم المسلمين. هذه غنيمة المسلمين إذا كان هم قاتلون عليها ما نستطيع أن ندعوهم إلا بها فنقتلهم ما فيش معنى. نعم. أو نستعين بقتلها عليهم. يعني لا يقاتلون عليها لكن نحن لو قتلناها نستطيع الدخول على ذلك إلى الكفر. نعم. ويجوز قتل الشيوخ والركبان ومن أمنه من البخاري مسلم بارق عاقل مختار ولو عبدا حرم قتله. ايش اعيد الكلام ويجوز قتل الشيوخ والربان. ما فيش مانع يجوز قتل الشيوخ والربان ما فيش مانع. ايوه لانه اذا الشافعي قال اذا كان لهم راي اذا كان الرهبان هؤلاء والكبار الكفار هم اصحاب الراي والمشوره هم الذين يخططون للحرب عليهم يقتلوا. نعم. ومن امنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو عبدا حرم قتله. ايوه خلاص اذا علمنا اذا امن شخص فاننا نعمل بهذا الامان حتى المراه لو امنت امنت كافر فانه يحرم علينا ان نقتل هذا الكافر لكن اشترط ان يكون السلام ورحمه الله وبركاته اشترط ان يكون مختار. ولذلك الاسير اذا امن شخص يجوز لكن بشرط ان نعرف انه مختار. كيف نعرف انه مختار وهو اسير؟ ما نستطيع. احتمال يكون مهدد احتمال يكون مكره احتمال يكون كذا ما نعرف. ايوه نعم. ومن أسلم منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السبيل. خلاص ممنوع تسبي أولاده ممنوع تأخذ أمواله لأنه أسلم خلاص. نعم لأنه قبل أن نقدر عليه. أيوه قبل أن أيوه أسلم هو مع القتال أثناء القتال. نعم. ومتى أسر منهم صبي أو امرأة رق بنفسه رق بنفسه بنفس الأسر مجرد أن نأسر من الكفار صبي أو امرأة فهي رقيق مباشرة هذه للغنائم على طول. نعم. وينفسخ نكاحهم. خلاص ولا لها شيء ولا لكل شيء انتهى. نعم. ولو كان زوجة مسلمة. لا كفار هذا كفار هذا كفار وين يقاتلون. نعم. أو بالغ تخير الإمام في المصلحة بين القتل والاستحقاق والمن والفداء. صح يعني إذا أسرنا كافر بالغ عاقل أسرناه فهذا الإمام وولي الأمر يخير بين قتله والمن عليه أو الفداء فإن من بعد وإما فداء. نعم. والمن والفداء بمال أو بأسير مسلمين. يعني قد يكون لنا أسر عندهم تبادل. أيوة أو نعطيهم الأسرى بمقابل يعطونا بالأموال. نعم. إن أسلم سقط قتله. عشرة ويبقى ويخير بين الثلاث إذا الفداء وليس والمن. نعم لا ما في ما في استرقاء ما في اشقى الأول ثلاثة اشياء قتل والاسترقاء والمن والفداء بمال وبيوتهم لكن استرق ممكن استرق يعني إذا صح بس خلاص القف ما يقتل لأنه مسلم لا لا خلاص الآن أسلم فلا يقتل. نعم لكن ممكن السرق ويكون من غنائم الفداء إذا كان هو طلب أن يرجع إليهم ولو منع هناك ومجموعة والأصحاب وكذا وهم طلبوا أيضا لكن هو أصلا لو أسلم بيرجع لو رجع يقتلوه فلا نسلمه له. نعم ويجوز قتل أشجارهم وتخريب ديارهم. أيوة يعني إذا القتل الأشجار لا تقطع والديار لا تهدم لكن إذا رأوا مصلحة إذا رأوا مصلحة فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على رسولها لو يخزي الكافر. نعم ما فيش معنى اجتهد فيها الإمام إذا رأى المصلحة فيها أنه يقطع أو يخرب أو يحرق ما فيش معنى ولا هذه كلها غنائم للمسلمين. نعم خلاص صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أظن 96 صحيح ولا غلط؟